الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى صحبه والتابعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نعم أجر العاملين، جزاء الصائمين أعظم الجزاء. الحمد لله رب العالمين، دعا رب العزة عباده إلى طاعته وإلى رضوانه وجنته، ووفق الله تعالى الطيبين الصالحين المباركين، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم يا أكرم الأكرمين وقبلتهم. الله جل ذكره أعد لكم نعيما لا يخطر على بال أحد، لا يمكن أن يصفه الواصفون. الله جل ذكره يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أعلى الجنان. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. هذه أعدت للصائمين القائمين بالليل، القانتين يتلون آيات ربهم ويسجدون لله تعالى ويدعون ويسألونه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم تفضل علينا واجعلنا جميعا منهم يا أكرم الأكرمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي اختارنا لطاعته ووفقنا لها وقبلها منا ولم يردها علينا، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هؤلاء الذين اتقوا تضييع الأوقات فيما لا فائدة فيه، واتقوا الحرام، واتقوا كثيرا من المباحات من أجل أن ينالوا رضا رب العالمين، وكثير منهم بل جلهم حرم نفسه أمورا كان قد اعتادها وهي أمام وحلال، لكنه تركها لله، يريد أن يسارع في الصلاة، في قراءة القرآن، يريد أن يغنم قيام ليلة القدر. فهؤلاء الكرام قال الله لهم: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. إن للمتقين مفازا، والمفاز ها هنا يعني متنزها، هم حرموا أنفسهم الخروج والتنزه في الدنيا من أجل أن يفوزوا في العشر الأواخر، ومن أجل أن ينالوا هذه الكرامة العظيمة، التوفيق لقيام ليلة القدر. وحرموا أنفسهم كثيرا مما أحله الله لهم، ولذلك ربنا يكافئهم أعظم المكافأة، لهم مفازا. وهذا المفاز فسره الله بعد ذلك بقوله: حدائق وأعنابا وكأسا بهاقا، أي كأسا مترعة من خمر، خمر الآخرة لا تأخذ القلوب ولا تأخذ العقول، ولكنها لذة للشاربين، وكواعب أترابا، الحور العين، النعيم الجزيل الذي أعده الله تعالى للعاملين، كواعب أترابا في أجمل ما يكون وفي أبهى ما يكون، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. منزه نعيم أهل الجنة عن كل آفة ونقص. إن المتقين في جنات ونعيم، نعيم للقلوب ونعيم للأبدان ونعيم للأرواح. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. من تمام فضل الله أن يجمع رب العزة لهم بين النعيم والنجاة من العذاب والجحيم، يحل عليهم الرضوان وينجيهم من السخط والنيران في جنات ونعيم فاكهين، أي يتفكهون يذهبون إلى هذا النعيم ثم يخرجون منه إلى نعيم آخر وآخر وآخر وإلى ما لا انتهاء له. هذا فضل الله على عباده. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بقيامكم الليل، بصيامكم النهار، بغضكم الأبصار، بحفظكم الفروج عما حرم الله تعالى. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تختمون القرآن مرات ومرات، بفضل رب الأرض والسماوات. يا له من نعيم، نعيم يستحق أن يسهر الساهرون الليالي كلها لو استطاعوا، ولا أقل من أن يجدوا ويجتهدوا في العشر الأواخر لعلهم يتعرضوا لنفحة من نفحات ربهم فيسعدون سعادة لا شقاء بعدها، وينجون نجاة ليس مثلها نجاة. نعيم يستحق أن يترك العبد كثيرا وكثيرا مما أحله الله له انتظارا لهذا الخير العظيم، ويجاهد نفسه لله ويحزم معها ويجد ويجتهد. هؤلاء الكرام حققوا أعلى أنواع العبودية. الصائم حبس نفسه لله وحقق أعلى أنواع الجهاد وأعلى أنواع الصبر، جاهد نفسه وصبر على طاعة ربه وصبر عن عما حرم الله عليه وصبر على قدر الله جل ذكره. فهؤلاء هم عباد الله حقا الذين قال الله لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إذا خاف الناس يوم القيامة فالصائمون لا يخافون. يا عبادي، يا من حققتم العبودية حق التحقيق وعلى أكمل ما يكون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا مسلمين، آمنوا وكانوا منقادين لأمر ربهم مستسلمين لأمره. الذين آمنوا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أنتم وأزواجكم تحبرون، أنتم وأزواجكم أي أنتم وأشباهكم ممن كانوا يعملون الأعمال الصالحة مثلكم، ويدخل فيها أصالة الزوجة والزوج، لأن الكريم يجمع شمل المسلمين، يجمع شمله مع أهله وأحبابه وزوجه وذريته، لأن الجنة لا يدخل أهلها الغم والحزن. بفضل الله تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم دائما أبدا في كل وقت وحين بصحاف من ذهب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أي نعيم أعده الله لكم! إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. هؤلاء نعيمهم لا يدانيه نعيم. سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، وقال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخول الجنة. هذا الرجل الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة، يا إخواني له مثل الدنيا 10 مرات، والله لا تساوي الدنيا ذرة أن تغضب مسلما منك من أجلها، ولا تساوي أن يقطع عبد من عباد الله رحمه من أجلها، ولا تساوي أن يغضب زوج من زوجه من أجلها، لا تساوي شيء. لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. آخر أهل الجنة دخول الجنة وأقل أهلها درجة له مثل الدنيا 10 مرات، أما أعلاهم فحدث ولا حرج. قال الكريم في الحديث الصحيح القدسي قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال أحد. فنسألك اللهم أن تجعلنا من المقبولين، وتجعلنا من الفائزين الرابحين، ولا تردنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم تقبل من عبادك أجمعين، واعطهم سؤلهم، وأجرهم مما استجاروا، وافتح لهم أبواب الجنان وأدخلهم منها يا حي يا قيوم. اللهم اكتبنا جميعا من السعداء، ونجنا من غضبك ونارك يا ذا الجلال والإكرام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، أعلى أنواع النعيم وأعظم نعيمكم رضوان ربكم عليه، وأن تروا الكريم جل ذكره الذي كنتم تعبدون وتخافونه بالغيب. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. لك أن تتخيل هذا النداء الذي تطير القلوب فرحا لو تخيلته، ما بالك وستعيش بإذن الله مولاك الكريم جل ذكره عندما يكرمك بالجنة وتدخلها وتتنعم فيها أنت وأحبابك بإذن الله تعالى. يناديك وأنت في الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ فهكذا الكريم يتمنى رضاك، ويريدك أن ترضى عما أعده الله لك من خير وإحسان وإكرام. فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، بيضت وجوهنا وأكرمتنا بالجنة ونجيتنا من النار. فيقول الكريم: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فلا يتخيلون أن هناك شيء أفضل من هذا النعيم. فيقول الكريم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. والله ثم والله ثم والله، لو قالها أمير محب لشعبه وسمعها رجل محب من أميره هذه الكلمة، لو قالها لو أنا أرضى عنك لأسخط عنك أبدا، والله أظن لا ينام عاما كاملا وأكثر، يطير من الفرح. ما بالك وربك جل ذكره هو الذي يقولها لك. فجاهد نفسك يا عبد الله، واعلم قول الله تعالى: الذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله أن لا يحرمنا خيره، وأن لا يحرمنا بره، وأن يكرمنا بما هو أهله، وأن يغفر لنا ما نحن أهل من الذنوب والعصيان. فجد واجتهد فيما بقي من هذا الشهر، فإن أفضل الشهر آخره. وجاءت أحاديث صحيحة أن ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، لا تظن أن ليلة 27 مضت، أو 25 والثالث 23، وإن كانت هناك علامات قوية مرت نعم ورآها بعض الصالحين، لكن اعلم أن الخير باق، وأن ليلة القدر فيها حديث صحيح أنها آخر ليلة من رمضان. فنسأل الله أن يرضى عنا أجمعين، وأن يجيرنا وإياكم من غضبه وسخطه، وأن يكتبنا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من أهل الدرجات العلى. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات أجمعين، اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين، وانشر رحماتك على المسلمين أجمعين. اللهم أغني فقراءهم، وبارك في أغنيائهم، وألف بين قلوبهم، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالدرجات العلى في الجنة، والنجاة من غضبك والنار. وصل اللهم على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.